الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا أمر خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن يبني بيته الحرام وأن يرفع قواعده، كما قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وجعل الله هذا البيت قياما للناس تقوم به مصالح دينهم بأداء العبادة فيه وإليه، ومصالح دنياهم من الأمن والأمان وجباية الثمرات لأهله من كل مكان، ومثابة يعود الناس إليه في كل حين وآن. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ولما أتم بناءه فرض الله على الناس حجة، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأمر الله إبراهيم فقال له: وأذن في الناس بالحج، فحج إبراهيم عليه السلام، وحج النبيون من بعده، وحج من شاء الله من عباده. وبعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم ففرض عليه وعلى أمته الحج، وجعله أحد أركان دين الإسلام، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. متفق عليه. ومن فضل الله سبحانه أن جعل في الحج منافع لا يعلمها كلها إلا هو. فمن منافعه أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب. ومن منافعه التعارف والتآلف بين المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى. ومن منافعه أن أذن الله فيه بالتجارة، كما قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بذلك التجارة في الحج الآية. ومن تيسير الله تعالى على هذه الأمة أن جعل فرضه عليهم مرة واحدة في العمر تخفيفا وتسهيلا. روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. فالحمد لله على فضله وتيسيره. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذه الدولة السعودية من أعظم الدول قياماً بحقوق البيت الحرام وشعائر الحج وإكرام الحجاج والمعتمرين والزوار. وليس من المبالغة في شيء إن قلنا إنه لا تعرف دولة في التاريخ بعد دولة الخلفاء الراشدين قامت بما قامت به هذه الدولة السعودية المباركة من عمارة ورعاية وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، جعل الله ذلك في موازين حسناتها، وصرف به الشرور عنها، وزادها به عزا وتمكينا وسوددا. ومن جميل مآثرها وحميد صنائعها ما أعلنت عنه من إقامة شعيرة الحج لهذا العام مع تقليل أعداد الحجاج، حفاظا على هذا الركن العظيم من التعطيل، وحفاظا في الوقت نفسه على أرواح الناس وحياتهم وصحتهم في الداخل والخارج. فموسم هذا العام يأتي والعالم يعاني من جائحة وباء كورونا عافانا الله وإياكم منه، وهو قرار حميد يتسق ويتفق مع قواعد الشرع وأدلته ومقاصده، كما بيّنت ذلك هيئة كبار العلماء بياناً شافياً. وقد حظي هذا القرار بحمد الله بتأييد علماء المسلمين في الداخل والخارج، وأشاد به عقلاء الأمم والدول والمنظمات. ومن سمع منكم تشكيكاً أو لمزاً في هذا القرار فليعلم أنه صادر من شخص حاسد حاقد لا يتكلم بعلم ولا بعدل ولا بعقل، إنما يتكلم عن هوى خبيث وحقد دفين وعداوة دينية وحزبية مقيتة ضد هذا البلد وأهله. اللهم ارفع الكربة، اللهم اكشف الغمة، اللهم عافنا وعاف عموم المسلمين من كل بلاء، اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.